بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم صل نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المصنف رحمه الله: باب الموصى إليه. تجوز الوصية إلى كل مسلم عاقل عدل من الذكور والإناث بما يجوز للموصي فعله من قضاء ديونه وتفريق وصيته والنظر في أمر أطفاله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في الفصل الماضي ذكر المؤلف رحمه الله ما تبطل به الوصية، وأنها تبطل بأمور، ذكر منها شيئا ما أدري تذكرونها. ما الذي تبطل به الوصية؟ موت الموصى له قبل الموصي، رجوعه عن الوصية بالإجماع. الموصي إذا رجع عن الوصية قبل موته فله الحق، غيره لا. الذي إذا كانت لوارث فيما زاد عن، إذا لم يجزها الورثة فهذا أيضا كذلك، إذا لم يجزها، إذا تلف الشيء الموصى به. أوصى أن يشرى له فرس فمات هذا الفرس الذي أوصى بعينه، يريد هذا بعينه، أو أوصى بعتق عبد فكذلك مات، أو أبى صاحبه أن يبيعه وغير هذا. إذا ردها الموصى له بعد موت الموصي، الموصى له قال أنا في غنى ولا، وجزاك الله خيرا، جزى الله الموصي خيرا. لكن طيب، ما الحكم إذا بطلت الوصية؟ ترجع إلى الورثة، تعود إلى الورثة، يقتسمونها كما يقتسمون بقية التركة. ولاحظنا، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم، لاحظنا أن الوصية يتعلق بها أمور: الموصي والموصى إليه الذي يتكلم الآن المؤلف عنه، والموصى له الذي يوصى له بشيء له، والموصى به الشيء الذي أوصى به من نقود أو حيوانات أو عقار أو نحوه، وصيغة الوصية. فالمؤلف الآن يتكلم عن الموصى إليه، وهو الذي عهد إليه بالتصرف أو بمثابة الوكيل، الذي عهد إليه بالتصرف، لأن مر بنا تعريف الوصية أنها العهدة بالتصرف بعد الموت. فمن الذي يجوز للموصي أن يوصي إليه، يتولى أموره؟ فتجوز الوصية إلى كل مسلم عاقل عدل. فهنا نأخذ من هذا أن الكافر لا يجوز للإنسان أن يوصي إليه، لأن الوصية أمانة ونظر واستنابة، فلا يجوز له أن يوصي كافرا. وأيضا عاقل وأيضا بالغ، إضافة للعقل البلوغ، فلا بد أن يكون الموصى إليه، لأن غير البالغ يحتاج هو من يكون وصي عليه، وكذلك غير العاقل اللي هو المجنون هو أيضا بحاجة إلى من هو وصي عليه. وعدل، وهذا في خلاف، العدل الفاسق هل يصلح أن يكون وصي أم لا؟ فإنسان أوصى إلى إنسان يتولى أمور ماله والنظر في وصيته في وضعها في مواضعها وفي شأن أطفاله، فإذا أوصى إلى إنسان فاسق يرتكب من أمور الفسق، فهذا فيه الخلاف. في قول للإمام أحمد رحمه الله أنه لا يقبل بحال وتنزع الوصية منه ولو خولف شرط الموصي أو وصيته، لأن العدل الفاسق لا يصلح شيء وليس بمؤتمن، والوصية تحتاج إلى أمين. وفي قول آخر إن كان الفسق طارئا عليه، يعني هو لما أوصى إلى فلان من الناس كان عدلا مستقيما صالحا، لكن نسأل الله السلامة والعافية حصلت له انتكاسة، ففي قول الإمام أحمد رحمه الله أنه يقرن إليه رجل آخر أمين، ويكون التصرف باتفاقهما، ولا يترك للفاسق أن ينفرد بالتصرف ويكون معه هذا الأمين. ولكن لعل القول الأول أنه يستبعد إذا كان فاسقا فسقا مؤثرا وله شأن في الأمانة وعدم الالتزام، فالأولى أنه يستبعد، والحاكم القاضي يضع وصيا من قبله على الأيتام وعلى الأموال. ثم أيضا هناك أمر آخر يتصل بهذه المسألة، هل ينبغي للإنسان أن يقبل الوصية إليه أم لا؟ فصحيح إن شاء الله أنه يجوز للإنسان إذا كان يجد من نفسه القدرة على القيام بالوصية، فهي من باب التعاون على البر والتقوى. الله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى، خاصة إذا كان صاحبك تربطك به يعني إما صلة رحم أو صحبة، أو إذا كان لم يجد في وقت ضيق، فينبغي لك أن تستعين بالله وتحسن النية وتقبل هذا الأمر. أما إذا كان الإنسان يجد في نفسه ضعفا وقد يكون عنده من المشاغل ما يشغله عن القيام بهذا الأمر، وهذه ولاية أيتام، والله سبحانه وتعالى في شأن الأيتام حذر تحذيرا شديدا، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وأكل مال اليتيم عدة من الكبائر التي قرنت بالشرك والسحر والقتل وحقوق الوالدين، فينظر الإنسان حاله وإما أن يعتذر أو يقبل بحسب ما يعرف من حاله ومن نفسه. من الذكور والإناث، فتجوز الوصية إلى أنثى إذا كان إنسان في مرض موته أو قبل مرض موته، أخذا بحديث ابن عمر الذي مر بنا، ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يصيبه أن يبيت إلا ووصيته مكتوبة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأوصى ابنة له أو أخته أو أمه أو زوجه أو من يرى من النساء العاقلات التي يقولن بالأمر. وقد ورد أن عمر رضي الله عنه أوصى إلى ابنته حفصة رضي الله عنها. فلا خلاف في أن الأنثى تجوز الوصية إليها، لكن بما تستطيعه وبما يناسب حالها. ثم ما هو الشيء الذي يجوز للموصي أن يوصي به؟ بما يجوز للموصي فعله، لأن الموصى إليه نائب عنه، فهو يوصي إليه بتفرقة الثلث مثلا، أو ما أوصى به من ربع من خمس إذا كان جعله للفقراء، لطلبة العلم، للمجاهدين في سبيل الله، للمصحات، للمساجد، فيتولى هذا الأمر. النظر في أطفاله مما كان يتولاه الموصي بنفسه فيقوم هذا به. إذا كان عنده سفهاء من إخوان له أيتام أو محجور عليهم أو ما إلى ذلك ويتولى، فيقوم الوصي مقامه. أما البالغين فلا شأن للوصي الموصى إليه به، لأن البالغون من أبناء الموصي، من نسائه، من إخوانه، من عامة ورثته، ليس من حق الموصى إليه أن يتولى شؤونهم، لأن نفس الموصي ليس له حق في ذلك ما داموا بالغين ورشداء وعقلاء، فليس له. فإذا إنما يحل محل الموصى إليه يحل محل الموصي. من قضاء ديونه كذلك قضاء ديونه واستقضائها، إذا كان الموصي له ديون عند الناس فالوصي الموصى إليه يقوم مقامه ويقوم بتحصيلها وجمعها من الناس، وكذلك قسمة التركة والوصية تنفيذها. وأيضا إذا كان عليه ديون يقوم بمبادرة والإسراع في سدادها، وكذلك الورثة حثهم على ذلك وإقناعهم بالمبادرة وعدم التكتم على شيء أو الممانعة في دين من قضائه إذا كان دينا ثابتا. إيه نعم. ومتى أوصى إليه بولاية أطفاله أو مجانينه ثبتت ولايته عليهم ونفذ تصرفه لهم بما لهم فيه الحظ من البيع والشراء وقبول ما يوهب لهم والإنفاق عليهم وعلى من تلزمهم مؤونته بالمعروف والتجارة لهم ودفع أموالهم مضاربة بجزء من الربح، وإن اتجر لهم بنفسه فليس له من الربح شيء. فهذا الموصى إليه إذا أوصى إليها الموصي بولاية أطفاله أو مجانين ثبتت ولايته، لأن هو صاحب الحق، الموصي هو صاحب الشأن، لا تحتاج إلى حاكم، لا يقال لابد من القاضي، يحكم بهذا الشيء، لا، لأن هذا أمر من حق الموصي وولاية له ثابتة في حال حياته، فمن حقه أن يوكل من شاء، مثل أنه في حال حياته لو وكل إنسان وقال قم بهذه الأمور نيابة عني، فكذلك إذا وكل أحدا بعد الموت الذي هو الموصى إليه، فيقوم هذا الإنسان ينفذ تصرفه لهم ما دام فيه الشروط: الإسلام والعقل والبلوغ وحسن التصرف والعدالة، فينفذ تصرفه لهم بما لهم فيه الحظ. فإذا كانت لهم أموال ينبغي أن يقوم عليها بالصيانة، وإذا احتاج أن يبيع شيء لهم ويشتري يعني يتاجر فيلزمه ذلك، لأن هذا من الأمانة. وإن كان بعض العلماء ينازع في البيع خاصة إذا كان عقار، فيقول لا ينبغي أن يباع عقار الأيتام ومن في حكمهم من المجانين، لأنه العقار غالبا ما يكون استقراره وإبقاؤه أولى مع الزمن. لكن الصحيح أنه ينبغي للموصى إليه أن يتصرف بما يرى فيه المصلحة، كأنه يتصرف لنفسه. وقد ورد في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان عنده يتيم له مال فليتاجر به، لا تأكله الصدقة. وأيضا ورد من قول عمر رضي الله عنه أنه كان يقول في شأن الأوصية على الأيتام: أن يتاجروا بأموالهم لا تأكلها الصدقة. فلأنها إذا تركت الأموال جامدة مع السنين ولم تستثمر ولم تقلب في وجوه التقليب والاستثمار المشروع، والزكاة على الصحيح واجبة في الأموال، فمع طول السنين ربما يعني تنقص نقصا مؤثرا. فتصرف لهم بما لهم فيه الحظ من البيع والشراء وقبول ما يوهب لهم، لأنه صار بمثابة والدهم أو وليهم، هو وليهم، فيقبل. إذا وهب لهم شيء قبله، لكن هبة بدون عوض بدون مقابل، ما يخرج مقابلها شيء، إلا إذا كان يعني أقل منها فقد يتسامح فيه إذا كان أقل مما وهب لهم. أما إذا كان شيء أكثر فلا يجوز، لأن أموال اليتامى لا يجوز أن يأخذ منها أقل شيء. والإنفاق عليهم وعلى من تلزمه مؤنتهم، فينفق عليهم من أموالهم، ينفق عليهم بالمعروف مصاريف الأكل واللباس وما يحتاجون إليه، إذا كان هناك تنقلات، إذا كان هناك مصاريف علاج لا يمكن أن توفر من قبل الدولة مثلا، كل ما يلزمهم من نفقة، نفقة التعليم إذا كان التعليم لا يحصل بالمجان بدون مقابل فلا حرج أن ينفق، فمن أموالهم ينفق عليهم من أموالهم. ولذلك هذا من حكمة المتاجرة بأموالهم حتى يحصل شيء من الأرباح تقابل الإنفاق عليهم. فقد يكون الإنفاق عليهم مع الزكاة يذهب بأموالهم مع الزمن، فإذا تاجر ونصح في هذا واجتهد فلعل الله أن ييسر لهم أرباح، فتكون هذه الأرباح تعوض ما ينفق عليهم من أموالهم وما يلزمهم من زكاة. والتجارة لهم ودفع أموالهم مضاربة بجزء من الربح. إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يقوم بالتجارة بنفسه فلا حرج أن يدفع أموال من تولى عليهم من الأيتام، يدفعها إلى من يستثمرها ويقول: يا فلان هذه أموال أيتام تضارب بها، ولك مثلا 20% من الربح الخمس، لك 25%، لك 30%، لك الثلث، لك، يعني يتفق معه على نسبة عادلة منصفة كما لو كان هو صاحب المال، بل أشد، فقد يتسامح في حق نفسه لكن في حق الأيتام لا ينبغي أن يتسامح، بل يجتهد ويحرص لهم ولمصلحتهم، فيعطي الأموال لمن شاء يضارب بها مضاربة، ولا حرج إذا جعل للمضارب شيء من الربح. وإن تاجر لهم بنفسه فليس له من الربح شيء، لأنه لا يجوز وكيل نائب كون أنه هو يتولى المتاجرة فلا ينبغي له أن يأخذ الأرباح. وإن كان بعض العلماء قال إن كانت أموال اليتامى أموالا خطيرة وكثيرة وتقطع الموصى إليه من أعماله ولا بد له من أن يتفرغ لها، فلا حرج أن يكون هو المضارب ويأخذ النسبة التي يأخذها غيره. ويظهر لي أن هذا يعني متجه، إذا كان يعني يحرص على أنه ما يأخذ إلا مثل ما يأخذ غيره أو أقل، وكانت أموال تشغله لا يستطيع أن يقوم بها إلا ويتفرغ لها ويترك أعماله، ففي هذه الحالة لا حرج. أما إذا كانت أموالا قليلة ولا تستحمل هذا الشيء فلا ينبغي له، وقد لا تكلفه قطعة أرض أو بيت أو ما إلى ذلك، أشياء يعني بسيطة ممكن يعز إلى إنسان يتولاها، وآجارات يعني تقبض أو ما إلى ذلك، ففي هذه الأشياء لا ينبغي له أن يأخذ مقابل عمله. إيه نعم. وله أن يأكل من مالهم عند الحاجة بقدر عمله ولا غرم عليه. الأكل شيء آخر، يعني كونه يأكل من أموال اليتامى إذا احتاج إلى ذلك، كما قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم، فينفق عليهم من أموالهم وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإن كان الموصى إليه فقير وبحاجة فلا حرج أن يأكل بالمعروف، يأكل بالمعروف. لكن من العلماء من يرى أنه إذا استغنى في يوم ما أن يعيد ما أخذ، أن يعيد ما أخذ، وهذا يعني يروى عن الإمام أحمد رواية، إذا كان فقير مرت عليه فترة من الزمن سنة سنتين وصار يأكل من أموال اليتامى لأنه فقير، فيقولون إذا استغنى يكون قد حسب ما أكله من أموالهم فيعيده، وهذا يروى عن عمر رضي الله عنه. وفي قول إنه لا يلزمه ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر هذا الحكم وقال ومن كان فقيرا فمن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، لم يذكر أنه يعيد ما أكل، فلما سكت عنه سبحانه وتعالى دل على أنه لا حرج عليه، ولأنه أكله بحق فلا يطالب به مرة ثانية أو يكون على سبيل الدين أو القرض، لا، بل هو شيء ملكه بسببه. ولا غرم عليه، لا غرم عليه، إما أن يقصد المؤلف بقوله لا غرم عليه أي ما ذكرته أنه لا قضاء عليه، ولا نقول نطالبه إذا استغنى في يوم ما أن يعيد ما أكله من أموال يتامى بسبب حاجته، أو لا غرم عليه فيما لو تاجر بأموال اليتامى وضارب بها فلم تربح فخسرت، فإنه لا غرم عليه، أي لا نطالبه، ما على المحسنين من سبيل، فكون أنه لهم أموال تقدر ب10,000 واجتهد وضارب بها، اشترى بضاعة وعقار وحيوانات واجتهد، ثم إنها لما صف الأموال بدل ما كانت 10,000 صارت 9,000، ما نقول له اجبرها هذا الخسارة عليك أن تتحملها، لا، ما على المحسنين سبيل ما دام أنه اجتهد ولم يتهم بخيانة. إيه نعم. ولا يأكل إذا كان غنيا لقول الله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. إيه نعم. وليس له أن يوصي بما أوصى إليه به، بما أوصي إليه به، وليس له أن يوصي بما أوصي إليه به، ولا أن يبيع ويشتري من مالهم لنفسه. ليس له أن يوصي بما أوصي إليه به، يعني هو أوصى إليك، وحق الوصية للموصي، فكونه اختارك وجعلك وصي ما ينبغي لك أن تتنصل وتقول أنا أوصي فلان، مثل ما أن الوكيل لا يجوز له أن يوكل غيره إلا إذا كان الموصي قال لك إن تعذر عليك أو رأيت أن توصي غيرك فهذا لا شيء فيه لأنه قد أذن لك. أما إذا لم يكن أذن لك وسكت عن هذا الأمر فلا يجوز لك أن توصي غيرك، بل أنت الذي تتحملها وتتولاها. ولا أن يبيع ولا يشتري من مالهم لنفسه، يعني يكون الأيتام الذين هم هو ولي عليهم لهم مثل أموال، بضاعة، أمتعة، عقار، دور، فأراد بيعها فقال والله هذه تعجبني أنا أشتريها، ما يجوز لأنه قد يتهم، يكون متهم في هذه الحالة، يخشى عليه أنه تضعف نفسه فبدل ما تكون قيمة هذا الشيء مثل 10,000 يأخذه 8,000. وإن كان ولا بد فمن العلماء من يقول يوكل غيره ويوصل طرفا أجنبي يتولى هذا الأمر إذا كان يكون بأمانة ولا يهضم الأيتام شيئا من حقهم. إيه نعم. ويجوز ذلك للأب فلا يلي مال الصبي والمجنون إلا الأب أو وصيه أو الحاكم. الأب يجوز له، مثل أب عنده أطفال صغار لهم أموال، ماتت أمهم وورثوا عنها مالا أو أتاهم مال بأي سبب كان، فالأب من حقه أن يشتري من أموالهم ويبيع من ماله لهم لأنه غير متهم. إن كان الأب أتهم فمن بقي إذن؟ الأب بالعكس، الأب السوي الذي على الفطرة يحرص على أن تزداد أموال أولاده ويحرص على المحافظة عليها، ولا يقبل بحال من الأحوال أن أحد يتعرض لأموال أولاده كأنها أمواله، إلا نسأل الله السلامة والعافية من خرج عن سنن الفطرة وتأثر، إما أن يكون له زوجة صار يميل معها ويضار أولاده الصغار من أجل خاطر زوجة أخرى أو لأي أمر كان، فهذا إنسان خرج عن حد الفطرة ولا يلتفت إليه. لكن العبرة بما هو شأن عامة الناس والمتمسكين والملتزمين. فلا يلي مال الصبي والمجنون إلا الأب أو وصيه أو الحاكم، فهؤلاء الثلاثة هم الذين يخولون ولهم الحق في التصرف بأموال الصبي. لكن الوصي والحاكم لا يشترون لأنفسهم ولا يبيعون من مال أنفسهم للوصي لأنهم تلحقهم التهمة. أما الأب فلا حرج، يشتري من أموال أولاده ويبيع عليهم من ماله لأنه غير متهم. أما من عدا هؤلاء من عدا الأب والوصي والحاكم فلا يجوز أن يتولى أمر الأطفال، عمهم، أخوهم الأكبر، أي إنسان ما دام ليس وصيا ولا حاكما ولا أبا، إلا في الحالات النادرة الشاذة العارضة، إنسان مثل مات في بلد ولم يكن حوله أحد من المسلمين إلا يعني نفر قليل من إخوان المسلمين، فهؤلاء الحقيقة أنه يجب عليهم في هذه الحالة أن يتولوا أمره ويحفظوا أمواله ويقوموا بالأمر في حق أيتامه ولو لم يوصهم، إما أن يكون نسأل الله السلامة والعافية عاجلته المنية وهو في بلد غربة ولم يوصي أو لا يعرف أحد يوصي، فيجب على المسلمين الذين حوله أن يقدموا أفضلهم وأكثرهم أمانة فيتولى شأن أخيهم المسلم ويحفظ أمواله ويرعى أيتامه إلى أن يتم معرفة يعني أولى أقاربه بالوصية. إيه نعم. قال رحمه الله: فصل. ولوليهم أن يأذن للمميز من الصبيان بالتصرف ليختبر رشده، والرشد هنا الصلاح في المال. الولي بحكم أنه مطالب عند بلوغ الصغار مع الرشد، بلوغ مع الرشد مطالب بأن يعيد لهم أموالهم، فينبغي له أن يأذن للمميزين، المميز ما بين السابعة إلى البلوغ، أما من دون سن التمييز فلا يأذن له. وأما الذي بلغ سن التمييز يأذن له بالتصرف على سبيل الاختبار ومعرفة قدرته وإدراكه ورشده، فيأذن بحسب ما يرى من يعني أمانته. فقد يأذن لبعضهم وهو له 8 سنوات أو 10، ولا يأذن لمن له 13 سنة لأنه يرى أنه لم يعني يكن عنده شيء من بوادر الرشد والرزانة فيختبره. فيأذن للمميز من الصبيان بالتصرف ليختبر رشده، والرشد هنا هو الصلاح في المال، الصلاح في المال وليس الصلاح في الدين. قد يكون في دينه رقة وضعف، لكنه بالنسبة للأموال عرف عنه حسن التدبير والمحافظة والمدافعة عنها وحسن استثمارها. فإذا وجد منه هذا الأمر وأنه فيما أعطاه من أموال زهيدة ليشتري أشياء فأه ما يغلب في شيء ولا يغفل في شيء ولا يغلب عليه نسيان ولا أحد يغبن فيها، ففي هذه الحالة هذه بوادر الرشد، يهيئه بحيث إذا بلغ أعطاه ما له بادر عند البلوغ. لكن لو وجد منه الرشد قبل البلوغ لا، لأن الله سبحانه وتعالى قيد ذلك بقوله تعالى فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا. فإذا بلغوا النكاح، فإذا بلغوا النكاح، بلوغ النكاح هو بلوغ سن البلوغ، وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. والبلوغ كما هو معروف يكون بعلامات إما بالاحتلام أو بالإنبات، وبالنسبة للمرأة بالحيض وبالحبل، ويكون ببلوغ السن. والمذهب أنه يبلغ في 15 سنة يكون بالغ، إذا بلغ 15 سنة فإنه يعتبر بالغ إذا لم يرى منه قبل ذلك علامات من احتلام أو إنبات. فإذا بلغ 15 ولو لم ينبت ولو لم يحتلم فيعتبر بالغا. فإذا اجتمع مع هذا حصول الرشد ورأى أنه راشدا في المال فعليه أن يدفع إليه ماله. إيه نعم. فمن آنس رشده دفع إليه ماله إذا بلغ، دفع إليه ماله إذا بلغ وأشهد عليه ذكرا كان أو أنثى. إيه نعم. فإذا آنس منه الرشد، يعني آنس بمعنى شاهد ورأى، آنستم منهم رشدا بمعنى رأيتم وأدركتم هذا منهم فادفعوا إليهم أموالهم وأشهدوا. فينبغي الإشهاد لأنه يخشى سبحان الله أن هذا الصغير بعد فترة يأتي من يوسوس له ويقول هذا وليك أكل أموالك وبخسها وما إلى ذلك، فحتى لا تسوء الصلة بينك وبينهم، حتى لا يوسوس لهم شياطين الإنس والجن يوسوسوا لهم، فينبغي أن تشهد وامتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى وأشهدوا عليه. فتشهد من ترى ويحضرون وأنك دفعت إليهم أموالهم بحسابها ومقدارها ذكرا كان أو أنثى. إن كان الموصى عليهم ذكورا كانوا أو إناثا. نعم. فإن عاود السفه أعيد عليه الحجر. نعم، لأنه أولا محجور عليه للسفه، فلو دفعت له أمواله ثم تبين مثلا بلغ 14 سنة ووجدنا منه رشدا في المال والتصرف فيه، وأيضا تبين لنا أنه بلغ قبل 15 أو بلغ 15 فدفعت له الأموال، ثم بعد فترة لاحظنا أنه صار يتخبط ويشتري صفقات ما لها أي يعني مبرر، فيعاد عليه الحجر. لكن لابد من الحاكم في هذه الحالة، لأن الحجر الأول كان بفعل الوصي الموصي ومن حقه هو الذي، وبحكم الصغر الآن لا بد له من حاكم. وقد ورد من أثر يرويه الإمام أحمد عن أبي يوسف القاضي وأخرجه عبد الرزاق والبيهقي وغيرهم، أن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما كان الوصي عليه علي رضي الله عنه، عمه كان هو الوصي عليه. فحصل أن عبد الله بن جعفر اشترى شيء، في بعض الروايات أنه اشترى أرض ب600,000 درهم أو 60,000 درهم، فبلغ عثمان ذلك فقال لعلي: ألا تحجر على ابن أخيك؟ اشترى سبخة ب60,000 ما أخذها بنعلي. وفي بعض الروايات أن علي نفسه رضي الله عنه بلغه ذلك وأراد أن يحجر عليه وأن يتقدم إلى عثمان ليحجر عليه، فبلغ ذلك عبد الله بن جعفر فأتى إلى الزبير رضي الله عنه وقال: إن علي يريد أن يحجر علي لأني شريت كذا وكذا. قال: أنا شريكك في هذه الصفقة. فلما انطلق علي إلى عثمان رضي الله عنهما وقال: احجر على عبد الله بن جعفر، وأتى به، قال الزبير: أنا شريكه. قال علي: كيف أحجر على إنسان شريكه الزبير؟ الزبير معروف من تجار الصحابة وصاحب نظر، وما يمكن يقدم ويشترك في شيء يكون فيه بخس، فامتنع. لكن الشاهد أنه لو لم يكن تدخل من الزبير ومشاركته لعبد الله بن جعفر لا كان يعني اتفاق علي وعثمان رضي الله عنهم أنه يحجر عليه إذا تبين أنه يشتري صفقات عند أهل النظر ما لها يعني مردود يذكر أو غبن فيها. فالشاهد أن الموصى عليه إذا تبين للموصى إليه أنه عاد إليه السفه وصار يتصرف بالأموال تصرفا لا يليق، ينبغي أن يطلب من الحاكم معاودة الحجر عليه إلى أن يبلغ الرشد. نعم. ولا ينظر في ماله إلا الحاكم، ولا ينفك عنه الحجر إلا بحكمه، ولا يقبل إقراره في المال. لا ينظر في ماله إلا الحاكم في الحالة دي، لأن الحاكم هو الذي الآن تولى الأمر. فمثل ما أن الحاكم هو الذي حجر عليه وهو الذي يرفع عنه الحجر، فهو الذي ينظر في ماله، يتولى النظر فيه. تم بيع لا بد يقرر الحاكم، تم شراء لا بد أن يقرر الحاكم، وهكذا كل شيء يتصل بمال لا بد يكون عن طريق الحاكم يقر هذا التصرف. إيه نعم. ولا ينفك عنه الحجر إلا بحكمه كذلك، يعني لو شهد الناس وقالوا ما شاء الله فلان صار يعني صار عنده خبرة في المتاجرة وكذا وكذا، هذا ما يكفي إلا عن طريق الحاكم، لأنه أصدر حكما بالحجر عليه فينبغي أن يصدر حكما برفع الحجر عنه. ولا يقبل إقراره في المال، يعني لو أن هذا الإنسان الذي حجر عليه يعني قال: والله فلان أنا أشهد يا ناس أنني لي له في ذمتي 1,000 ريال 2,000 ريال أو هبة أو ما إلى ذلك، كل هذه الإقرارات لا تقبل لأنها تخرج المال من ذمته ولا يقبل، فهو سفيه، فإقراراته التي يترتب عليها خروج المال لا تقبل. إيه نعم. ويقبل في الحدود والقصاص والطلاق، فإن طلق أو اعتق نفذ طلاقه دون اعتاقه. أما الإقرارات التي لا تترتب عليها أمور مالية، أقر بأنه شرب الخمر، أقر بأنه سرق، أقر بأنه زنى، فهذه أمور يؤاخذ بها لأنها لا تترتب عليها أمور مالية، أو طلق امرأته لا يترتب عليه شيء مالي فيؤخذ بإقرار هذا ويحكم عليه بمقتضى إقراره. لكن لو طلق وأعتق فالطلاق ينفذ، أما العتق فلا، لأن العتق هو إخراج للمال ولا مصلحة له في إخراج ماله، مثل ما مر بنا أنه لا ينبغي أن يعتق على الصغير، لا يعتق ولا يعتق عليه، وإن كان في رواية أنه ينفذ عتق لكن الصحيح أنه لا ينفذ عتقه. نعم. قال رحمه الله: فصل. وإذا أذن السيد لعبده في التجارة صح بيعه وشراؤه وإقراره. هذا يعني امتداد واستطراد لما تكلم عن مسألة تتصل بمن لا يجوز تصرفهم، فناسب أن يتكلم عن الأحوال التي يجوز أن ينفذ فيها تصرف العبد، لأن العبد ما يجوز له أن يتصرف مهما كان من العقل والحكمة والذكاء، ما له حق لأنه ليس بيده مال وليس وكيل، إلا إذا أذن له سيده. فإذا أذن السيد لعبده في التجارة في هذه الحالة يصح بيعه وشراؤه وإقراره كأي إنسان عادي. نعم. ولا ينفذ تصرفه إلا في قدر ما أذن له فيه. فكما هو يعني واضح من العبارة، تصرفه بمقدار ما أذن له فيه، إن كان بالمقدار أو بالنوع يعني أذن له فيما يتصل بالبهائم والحيوانات، أذن له في شأن الزراعة، أذن له في مقدار من المال، قال بحدود 100,000 تتصرف وتبيع وتشتري وتضارب. ولا بد أن يعلن هذا الشيء عندما يتعاملون معه أنه أذن له بهذه الحدود. إيه نعم. وإن رآه سيده أو وليه يتصرف فلم ينهه لم يصر بهذا مأذونا له. يعني لو أن مثل عبد أو صبي صغير وصار يبيع ويشتري والناس صاروا يتعاملون معه ثم تورطوا إما مع هذا العبد أو مع هذا الصغير واحتجوا على وليه قالوا أنت تراه يبيع ويشتري وما يعني سكت على هذا، لا نعتبر سكوته إقرار له الإذن، قد يكون له عذر قد يكون له مبرر، فلا يعتبر السكوت إذنا إلا أن يصرح بالإذن يكون قد أذن له. فإن كان قد أذن للصغير فالتبعات تكون على الولي، وإن كان قد أذن للعبد فالتبعات على السيد إذا كان قد أذن له، فما يكون من تبعات فهي تتعلق بمال السيد أو بمال الولي. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ونسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.